الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع أصحابه الكرام. أيها الإخوة، من المعروف عند معظم الناس أن الأمة ترحم أولادها، لكن زوجة الرجل قد لا ترحم أولاده، يقسو قلبها عليهم كثيرا، قد لا تطعمهم، قد تحملهم ما لا يطيقون. هذا في الأعم الأغلب في المرأة التي لا تعرف الله. المرأة التي لا تعرف الله ترحم أولادها. إذن هذه الرحمة التي في قلب امرأة لا تعرف الله ليست منها وليست من كسبها، إنما أودعت في قلبها من أجل أن تستمر الحياة، ولولا هذا لما استمرت الحياة. أودع الله في قلب كل أم رحمة بأولادها. أما أنها مأجورة أو غير مأجورة هذا موضوع آخر، وفي الأعم بالأغلب أجرها قليل جدا، لأن هذه الرحمة ليست من كسبها، ليست من خلال اتصالها بالله عز وجل، وإنما فطرة أودعت فيها. والشيء الواضح تمام أن امرأة ترحم أولادها رحمة بالغة، بينما تقسو على أولاد زوجها قسوة بالغة، وكأن قلبها قد من صخر، قد لا تطعمهم، قد تحملهم ما لا يطيقون. إذن الرحمة شيء ثمين جدا، هي رحمة كسبية ورحمة فطرية. الرحمة التي تأتيك من اتصالك بالله عز وجل هذه رحمة كسبية لا تتجزأ، يعني ترحم ابنك وترحم الغريب وترحم ابن عدوك وترحم دابة وترحم حيوانا، الرحمة لا تجزأ. فاللي بيرحم ابنه فقط ولا يرحم غير ابنه رحمته هذه لا قيمة لها إطلاقا، لأنها رحمة فطرية أودعت فيه ليست من كسبه. لذلك ورد في كتاب الترغيب والترهيب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، جعلوها هدفا لسهامهم ليتدربوا على الرمي. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا، يعني قريب من هذا. في أسواق بيع الدجاج تذبح الدجاجة فورا وتغمس في ماء يغلي، ليس هناك ثانية ولا ثواني، فورا تذبح وتغمس في ماء يغلي كي يسهل نتف ريشها. فهذا الذي يفعل هذا لا رحمة في قلبه، هذا حيوان تميته مرتين. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يذبح شاة أمام أختها، قال له: هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ لذلك لا يجوز أن تذبح غنمة أمام أختها، تدرك يجب أن تذبحها في غرفة وأن تحجبها عن أختها. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. يجب أن تعلم علم اليقين أن الرحمة تقابل الاتصال بالله تماما، فأنت بقدر اتصالك بالله ترحم الخلق. والمؤمن قلبه رحيم والكافر قلبه قد من صفر، والقلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. هذا الذي يعمل عملا أساسه إيذاء الناس، أساسه ترويع الناس، أساسه إلقاء الرعب في قلوب الناس، هذا أشقى إنسان على الإطلاق، لأن الله استخدمه في تأديب خلقه، ولولا أن قلبه قد من صفر لما استخدمه الله هذا الاستخدام. بينما المؤمن يستخدمه الله لبث الخير في الناس، لبث الطمأنينة والأمن في الناس. وكل إنسان يراقب عمله، إذا كان عملك مبني على إيذاء الناس أو ترويعهم أو تخويفهم فأن تبيت جائعا خير لك ألف مرة من أن تتقلب في نعم تأتيك من خلال قسوتك على الناس. من لا يرحم لا يرحم، هذا حديث. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، يعني الحقيقة هالأحاديث خطيرة، أنه إنسان يستحق النار إلى الأبد لأنه عذب هرة. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني حتى في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صور فتاة كالوردة يأخذها أبوها إلى مكان بعيد في الصحراء، يحفر لها حفرة، يضعها في الحفرة ويهيل عليها الرمل حتى تموت. ما هذا الإنسان؟ وحش. فأنت أحيانا قيس إيمانك برحمتك. في شخص لا يحتمل أن يؤذي نملة، هذا رحيم، هذا مؤمن. لا، ليست العبرة بكثرة العبادات التي تؤديها، العبرة بالرحمة التي استقرت في قلبك. فإن لم تكن رحيما فأنت بعيد عن الله قطعا، وهذه الصلوات التي تؤديها لا قيمة لها عند الله أبدا، إنها حركات وسكنات وليست اتصالا. ولو كانت اتصالا لرحمت الخلق. مرة ثانية، الرحمة لا تتجزأ، الرحمة التي تأتيك من الصلاة والتي ترقى بك والتي تنقلك إلى دار النعيم، هذه رحمة لا تتجزأ. يعني في قصص أنا مرة وجدت أن رأيت بعيني رجل يحمل صانعا عنده من الأثواب بما لا يطيق، أول توب، ثاني توب، ثالث توب، رابع توب، إلى أن صرخ هذا الطفل ما عاد استطيع أحمل. قال له شب أنت، ابنه من سن الصانع حمل توب واحد له أعرض مهرك والله تقيل عليك هذا التوب. هذه الرحمة بالابن لا قيمة لها إطلاقا، لأنها رحمة أودعت في قلبه من دون اختيار منه كي تستمر الحياة. لذلك لن تجد في القرآن الكريم آية واحدة توصي الآباء بأبنائهم إلا في آية المواريث، بمعنى أن نقسم الإرث هكذا. أما لأنه شيء فطري، كما أنه من المضحك أن تصدر قانون تلزم المواطنين بتناول طعام الفطور، شيء مضحك، الجوع وحده يكفي لمتابعة هذا الأمر، شيء فطري. لكن الله عز وجل أمر الأبناء ببر آبائهم لأنه ليس طبعا تكليف. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تختشها هرة، هي بالإسراء والمعراج، امرأة تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. يعني حدثني مرة أخ يعني له يعرف أقرباء أمهم قاسية جدا، عند صانعة صغيرة، يكون في بالبيت وليمة، يعني معنى وليمة في هذه الوليمة من الطعام ما لذ وطاب، تلزم هذه الفتاة الفقيرة البائسة اليتيمة أن تأكل أكلات قديمة جدا ولا تطعمها لقمة واحدة من هذا الطعام النفيس. هي مرتاحة، الأم مرتاحة، هل بعض الأطعمة القديمة البائسة تطعمها لهذه الطفلة قسرا وتحرمها من لقمة من الطعام الطازج. هي امرأة مثل هرة تماما، هي إلى النار. يعني قضية الاستقامة قضية كبيرة جدا. امرأة تقسو، في أطفال يعذبون، في أطفال يحملون فوق طاقاتهم. يعني من قسوة البشر، صار في يوم الطفل العالمي، من قسوة البشر في أطفال في آسيا يباعون في سوق النخاسة، لكن انتهت العبودية في سوق الرقيق الأبيض في العالم. أنا بعده وصمة عار بجبين الإنسانية، وصمة عار. في أطفال يباعون ويقتلون وتؤخذ أعضاؤهم إلى بنك لبيعها قطع غيار هكذا. في أطفال تؤخذ دماؤهم لتستخدم في حالات الإسعاف. فإذا الإنسان ابتعد عن الله عز وجل أصبح وحشا. بالمقابل دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. كما أن امرأة عذبت بالنار لهرة حبستها، رجل أدخله الله الجنة لكلب سقاه. سيدنا أبو مسعود عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية قلت هو حر لوجه الله تعالى، قال أما لو لم تفعل لدفحتك النار أو لمستك النار. تلاقي أحيانا الابن يعيش في أسرة متوازنة، أسرة مسلمة مؤمنة، في رحمة بقلب الأب والأم، هذا الابن في الأعم الأغلب لو ما كان ملتزم بالدين لا يؤذي أحدا. شوف أشخاص بمناصب حساسة في بقلبه الرحمة، هذه الرحمة أخذوها من أمهاتهم وآبائهم، فتلاقي ما بيظلم ما بيقسو، في عنده روادع كثيرة. هذه من آثار تربية الآباء والأمهات. وإذا في بالبيت قسوة بالغة، في شقاق بين الزوجين، في ضرب مبرح، فإذا الإنسان تلقى قسوة وما عرف الله عز وجل وما اتصل فيه يقسو بدوره على الناس. يعني أحيانا التربية الصالحة ضمانة للإنسان من أن يذل في إيذاء الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. يعني بمفهوم ذلك العصر الغلام له ثمن باهظ، تخسر هذا الغلام إذا لطمته أو ظلمته. ومن قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة. يعني في شخص له حرامي رأسا من دون تحقق يكون شخص بريء، صار سوء تفاهم، فأما تقول لواحد حرامي أو أما تتهمه بالزنا تعد المليون، أنه إذا كان اتهمته بشيء هو بريء منه أقيم على سيده الحد يوم القيامة. تلاقي المؤمن وقاف عند كتاب الله، المؤمن مقيد، الحق قيده، هو طليق لكن الحق قيده ذاتيا، يعني ما بيسترع. آخر حديث: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. إذا كلفته أعينه. وسيدنا عمر بن عبد العزيز عنده ضيف، فالسراج كاد ينطفئ، انتهى زيته، فقام سيدنا عمر بنفسه وأسرج هذا السراج. قال له الضيف: أنا أفعل هذا عنك؟ قال له: لا، من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه، وغلامي قد نام فكرهت أن أوقظه. كره أن يوقظ غلامه. وفي بعض الأحاديث يقول: النهار لكم والليل لهم. هل كان بالنهار ريحه بالليل ينام نوم مريح؟ والله في بيوت، هي قصة قديمة، يكون في خادمة صغيرة بتنام الساعة 2 عندهم عزيمة، بتسيئة الساعة 4، يعني مو للصلاة مشان تمسح البيت. ففيه في نساء قاسيات جدا ما بيرحموا. فالإنسان وإذا بترحم أولادك ما لك فضل، شيء طبيعي جدا، أطلب بترحم أولادك الفضل. النبي قال: ولكنها رحمة عامة، رحمة للكل. يعني وإن كان موازنة صعبة، بس أنا قناعتي إذا ما بترحم هالطفل الصغير الذي يعمل في محلك التجاري كما ترحم ابنك فلست مؤمنا. بعرف أطفال يشتغلوا أيتام بمحل، يعني حب يتعلم الطفل، طلب ساعة من معلمه قبل نهاية الدوام يلتحق بمدرسة ليلية، ما رضي ولا بشكل. إذا ساعة ما بدي إياك، ما بترضى أمه عايشة من وراء أجرته. أما ابنه اللي حاطط له والله مليون ليرة دروس خاصة، مليون ليرة دروس خاصة حاطط الأب اللي يساوي طبيب. أما هذا ابن الناس إذا حب يأخذ كفاءة ما يرضى. شايف القسوة؟ شوف التناقض الشديد. ابن الناس لازم يبقى جاهل، أما ابنه دكتور بده إياه. قال لي: والله مليون دافع له حق دروس خاصة، وما نجح ابنه بعد. نعم. أما هذا الطفل إذا حب يأخذ ساعة يطلع قبل ما ينتهي الدوام يأخذ كفاءة بالليل ما بيخليه. فكل ما رحمت الناس أحبك الله عز وجل، يعني بشكل أو بآخر كلهم عباد الله، لا تفرق. أي إنسان أمامك عبد لله، خدمه، انصفه، ارحمه، ريحه، أمنه، لا تخوفه. في شخص إذا ما خوف الناس لا يرتاح. لا تخوف، المرعبون في النار، الذين يلقون في قلب الناس الرعب في النار. نعم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. كمان ضرب الوجه محرم، الإنسان وجهه موضع كرامته. حتى إذا ذكر الله فأمسكه، قال لك نشان الله يجب أن تقف مراعاة لحرمة الله عز وجل. عن جابر عن النبي الكريم: مر على حمار قد وسم في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الذي وسمه. يجيبوا آلة بحموه على النار بشكل حرف حتى يتعلم الحمار لفلان، يعني عواض النمري الحمار لفلان، هذا ما بيجوز، لأنه هذا مخلوق، هذا مخلوق له إحساس. نعم. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط. الأنباط الفلاحون من العجم ينزلون بالبطائح، وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، عليهم ضرائب ما يدفعوها، وضعوا بالشمس وصب عليهم الزيت، حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا سبيلهم. هي الأحاديث ملخصة، يجب أن ترحم كل المخلوقات، وألا تعذب أحدا، وألا تروع أحدا، وألا تؤذي أحدا، وألا تخيف أحدا، بما في ذلك الحيوان. هذا هو المؤمن. ويقول سيدنا عمر يعني أتمنى أن أغادر الدنيا لا لي ولا عليه، لا لي ولا علي. يقول سيدنا عمر لو علمت أن الله معذبا رجلا واحدا لظننت أنني أنا، ولو علمت أن الله سيرحم واحدا لرجوت أن أكون أنا، في رجاء وفي خوف. هذا الدين، الدين رحمة. النبي قال إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة، وهذه الرحمة في قلوب الخلق هذه تنعكس رضا من الله عز وجل. وإذا الإنسان له عمل في قسوة لا يقبله، يأكل خبز يابسة ولا يقبل عمل له دخل كبير بس أساسه إيذاء الناس، لا، في كثير وظائف هي مراقب دخل، ما في بقلبه رحمة أبدا. أبي يجي مثلا مطرح ضريبي يحط أعلى رقم، أعلى رقم متخيل، يجي هالمواطن فاتح محل جديد نهجة يقول له 800,000 ببرك. وكم من إنسان أصيب بجلطة لأنه سمع رقم فوق طاقته، فوق طاقته. فإذا واحد له عمل بالمالية بالجمرك في المحلات هي، لا تظن القضية سهلة عند الله عز وجل، لك تأخذ أعلى رقم تبلغه يا ترتاح أنت، هيك القانون يا أخي. بتقدر تلفها أنت، بتقدر تعطيه الحد الأدنى وتقوله اعترض وتتحل المشكلة، ممكن تكون رحيم. أما هذا اللي بيكلف الناس ما لا يطيقون، هذا له مكان في النار، والحمد لله رب العالمين.